بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قول عمرو بن العاص رضي الله عنه: ثم أقيم حول قبري قدر ما تنحر الجزور ويقسم لحمها. هذا من السنة أن يقام بعد الدفن انتظار، ما هو السنة؟ إذا فرغوا يستغفرون له ويسألون له التثبيت وينصرفوا، وهذا اجتهاد من أخطأ به رضي الله عنه. قوله: حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. إشارة إلى ماذا هذا الكلام؟ انظر ماذا أراجع به رسل ربي. نعم، عندك سفيان أو أبو سفيان؟ عندك أبو سفيان. فتنة، فتنة الملكين السؤال. فتنة، فتنة القبر تشمل الصحابة. عندك أبو سفيان؟ نعم، مالك. نعم، بلا شك. وهذا الذي فهمه عمرو بن العاص، وهو عام في هذه الأمة إلا من استثناه الدليل، استثني الأنبياء والشهداء والمرابطون، ونعم والصبيان المجانين على قول يعني على الصحيح، لأنهم غير مكلفين. بعض من حق الصديقين، والأقرب عدم الإلحاق، وهو اختيار ابن القيم كما تقدم معنا. نعم، لا نبهتنا على هذا. الاستغفار ما يكون جماعي، واحد يدعو والباقي يؤمنه، كل يستغفر في نفسه وينصرف، كل يدعو بنفسه ويستغفر بنفسه وينصر. إذا حصل ما يكون هذا السؤال بالعامة أنا فهم. في الحديث قال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت. جمع بين الأمرين في حديث عثمان بن عفان عند أبي داود وغيره. السؤال هو الفتنة، فتنة الملكين هو السؤال. لا تفسير، فبي تفتنون وعني تسألون، تفسير الفتنة من السؤال عنه. قد جاء في حديث أسماء الدجال: إنكم تفتنون قريبا أو مثل فتنة المسيح الدجال، ثم بين أنه يسأل. يعني وجودهم عنده، قال حتى استأنس بكم، هذا ما عليه دليل. ما عندنا دليل أيضا أن الميت يشعر بالحي إلا ما خصه الدليل، قال إنه لا يسمع قرعا عالم حين يولون حين ينصرفون. هذا جاء فيه الدليل، ما جاء فيه النص أثبتناه، وإلا فالأصل عدم السماع، وما أنت المسمع من في القبر. أما بس وماذا؟ طيب، يثبت الله المؤمنين بالقول الثابت، يعني يسألون فيثبت الله عز وجل من شاء تثبيته من المؤمنين، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت حياة الدنيا في الآخرة. بعضهم يستسمح من الموجودين، لما ورد هذا، لكن إن كان يعرف أن أحدا قد جرى بينه وبينه إحن وشحناء وكذا، لا بس يطلب منه، وليس فقط عند المقبرة، في أي وقت يجده عقب الموت عنده في بيته في المسجد أين واجده؟ ما يصير نازل حتى قبل ذلك، قبل ذلك ربما أكثر يرونه أمامهم فهو يغسل ويصلى عليه. لا بس نحن الآن في موضوع آخر، لكن الله عز وجل يقول ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا وإني أتيت القرآن ومثله معه. نعم، فهذا القول باطل. نعم نعم، يؤذنوا في القبر، والأذان في القبر من البدع، وبعضهم يجد أن يقيم الصلاة يبدأون يؤذنوا وبعضهم يقيم الصلاة، وكذلك قراءة الفاتحة، وكذلك التلقين إذا جاءك الملكان فقل كذا وكذا، هذا كله من البدع ما عليه دليل. اللهم صل. عمر بن العاص رضي الله عنه مع صار ماذا مع إسلامه وصحبته يخشى على نفسه، وانظر ماذا أراد به رسولك، نسأل الله الثبات. النبي عليه الصلاة والسلام وعظ الصحابة يعني قبل أن يلحد نزلوا يحفروه، لكن الأمر واضح يعني سواء وقت الحفر أو وقت الدفن لا بس، سواء ما زال يحفرون أو وقت ما يدفنون لا بس أن يوعظ عند القبر. والأظهر من صنيع النبي عليه الصلاة والسلام أنها لم تكن مستمرة أحيانا وأحيانا. الأقرب للسنة عدم جعلها باستمرار. نعم، الأقرب أنها ما تكون مستمرة، لكن الجزم بأنها بدعة النفس منه شيء قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث البراء بن عازب الصحيحين أتى بموعظة معروفة عندكم، قصة طويلة حديث الطويل. وفي حديث علي بن أبي طالب في الصحيحين أتى بموعظة أخرى قصيرة ما من نفس منفوسة إلا وقد علم مكانها من الجنة أو من النار، ثم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له إلى آخره، فيدل على ما قد تكررت منه الموعظة صلى الله عليه وسلم عند الدفن، ولكن الاستمرار فيها الأقرب إلى السنة ترك الاستمرار. وأيضا كأنها كانت يعني على غير معهود من رفع الصوت والقيام وغيرها، قال جلسا وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطيب، فالظاهر أنها كانت موعظة بشكل منخفض وهو يناسب المقام، ومع ذلك لو قام شخص للإسماع من أجل الإسماع لا ينكر عليه، لكن الأقرب أن إلى السنة أن تكون أيضا يعني غير ما هو معهود من الخطب الأخرى من رفع الصوت شدة الغضب كأنه منذر جيش. نعم، لأنه قال جلس وجلسنا حوله وكأن على رسل الطير وعنده في يده عود ينكت به، ثم ذكر الموعظة، يظهر من سياق الحديث أنها كانت بصوت منخفض. لا خطأ، وقت الدفن لا ما من السنة من البدع، طيب ما يتعلق بالعذاب في القبر هل يشمل المؤمنين؟ يعني من كان موحدا عنده كبائر؟ دليل، الدليل على ذلك قد عذب من كان عنده كبيرة، تذكر دليلا خاصا بالكبائر؟ أهل الكبائر لم عذبه ذاك وليد. نعم مر على قبرين قال انهما يعذبان ويعذبان في كبير، ثم بينا ما عذبان النميمة وعدم استنزاه من البول، ووضع جريدة الرطبة. قال في صحيح مسلم عن جابر لعل الله يخفف عنهما بشفاعة لم يلبس، دل على انهما موحدان وإلا ما سيشفع لأهل الكفر. طيب هذان الذين عذبان في قبورهم عندك يا زياد، أفتحت لهم نافلة إلى الجنة من النار في حال تعذيبهم؟ ما عندك فيها أفتحت لهم نافلة إلى الجنة من النار في حال العذاب؟ وإلى الجنة هل تفتح لنا الجنة؟ قال فيأتيه من ريحة وطيبة في حال العذاب. لا لا نسأل في حال العذاب. لا السؤال وقت العذاب، أهو من هذا الصنف أم من هذا الصنف؟ قال الله أعلم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني محمد بن حاتم بن ميمون وإبراهيم بن دينار، واللفظ لإبراهيم محمد بن حاتم بن ميمون تكلم فيه لكنه مقرون. قال إبراهيم بن دينار واللفظ لإبراهيم، والإمام مسلم أيضا كأنه ما ارتضى الكلام فيه فأخرج له كثيرا. قال واللفظ لإبراهيم، قال حدثنا حجاج وهو ابن محمد المصيصي الأعور عن ابن جريج، ما اسمه ابن جريج؟ من دهجة عبد الملك بن عبد العزيز، أحسن. أيهما أرجح أهو وأضبط، أهو أم أبوه؟ من دهجة سيد هو أضبط بلا شك، هو ثقة وأبوه ثقة في دين عبد العزيز بن جريج فيه ضعف يسير. قال أخبرني يعلى بن مسلم أنه سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، ثم أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو لحسن، لأن قتلوا وأشرفوا وقتلوا وزنوا وأكثروا في ذلك، ولو تخبرنا أن لما عملنا كفار فنزل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، ونزل يا عبادي الذين، ما عندكم زيادة قل عندكم، ونزل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إذن هذا من أسباب نزول الآية، وقد ذكر في سبب نزولها أيضا قصة أحد الصحابة الذين كاتبهم عمر الخطاب رضي الله عنه، كأنه هشام بن حكيم بن حزام، لما نزلت الآية وكان ممن تأخر عن الهجرة ورجع وقد كان أظهر الإسلام ثم رجع، فتن ورجع مع المشركين، فكتب له عمر الآية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، فجعل يقرأها ثم علم أنها تشمله فهاجر ولحقهم بالهجر. إشارة من حكيم الحزام كان. وهم ثلاثة توعدوا أن يلتقوا ويهاجروا، من هم الثلاثة؟ نعم، من يجيب؟ عمر الخطاب، عندك يا يوسف؟ توعدوا ثلاثة أن يلتقوا صباحا ويهاجروا إلى المدينة. لا، هشام من حكيم، ومن ذكرت عمر الخطاب؟ ما ذكرت عمر الخطاب. طيب عندك؟ لا لا، هذا قديم، هؤلاء آخرون قديما قديم هذا. نعم، هو في الصحيح أن اسم هذا الذي يذكره عمر الخطاب وهشام بن حكيم، والثالث شتفتم ولكن تظن عمرو بن العاص. من هو؟ خالد بن الوليد. خلاص، هذا أتى الكتاب، أتى الفصل. هو ما في هنا عياش، عياش بن أبي ربيعة، لا أنا ولا أنتم. قال عمر الخطاب: اتعبت لما أردنا الهجرة إلى المدينة أنا وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص. التناظب من أضات بن غفار فوق سرف، وقلنا أينا لم يصبح عندها فقد حبس فليمضي صاحبه. قال: فأصبحت أنا وعياش بن أبي ربيعة عند التناظب، وحبس عنا هشام وفتن فاستتم. ثم نزلت لائق يا عبادي من أسرف عن حسين، فكتبها إليه عمر. قال: فكتبتها بيدي في صحيفة وبعثت بها إلى هشام بن العاص. قال هشام بن العاص: فلما أتتني جعلت أقرأها بذي طوى وصعد بها فيها وأصوب ولا أفهم، حتى قلت: اللهم فهمني. فألقى الله تعالى في قلبي أنها إنما أنزلت فينا وفيما كنا نقول في أنفسنا ويقال فينا، أي كانوا يقولون: ما الله بقابل ممن افتتن توبة. فنزلت الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. عياش بن أبي ربيعة وهشام، هشام بن العاص ما هو ابن عم ابن حكيم بن حزام، وهذا أيضا وهم ثاني. هشام بن عمرو بن العاص، لا، هشام بن العاص بن وائل أخو عمرو، أخو عمرو بن العاص، هشام بن العاص. حديث أبناء العاص مؤمنان عمرو وهشام، أبناء العاص مؤمنان عمرو وهشام، هذا في الصحيح المسند، الظاهر أنه عن أبي هريرة. نعم. قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. هذه هي الآية التي نزلت، يعني قتلوا أكثر وزنوا أكثر، ثم نزل التهديد فيهم أيضا وهم يقولون: لو تخبرنا أن لما عملنا كفار يضاعف له العذاب يوم القيامة يخلد فيه معنا. لكن نزلت آية الوعيد فقط أو معها؟ لا، أقصدها الآن هم يقولون: هل لنا كفارة؟ فزاد الجواب أنه نزلت عليهم الوعيد: والذين يدعون مع الله إلى عن آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ذلك ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له يوم القيامة يخلد فيه مهانا. يعني من المناسب أن يذكر لهم الكفارة، المناسب أن يذكر الآية: والعباد الذين أسرفوا على أنفسهم. لماذا نزلت هذه الآية في هذا الباب؟ من أي الآية التي بعدها؟ لكن ما ذكر هنا، وهذا هو المقصود، نزلت هذه الآية مع تتمتها: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا أولئك يبدل الله سيئات الحسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متى. لعلها لو تتبع طرق الحديث خارج الصحيح يوجد في بعض الفاظ ما يدل على ذلك، المقصود نزلت الآية مع الآية التي بعدها، لأنه الآن يقولون لو تخبرنا أن لما عملنا كفار، فالآية تدل على أنها ما لم كفر، الآية التي بعدها يدل على أن هذا العمل يكفر. حديث ابن العاصم بن عمرو هشام مخرجه أحمد عن أبي هريرة قال الشيخ هذا حديث حسن صحيح المسند. أحسنت. إذن المقصود من نزول آية الفرقان أي مع قوله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما، أي يبدل الله كل سيئة حسنة، أو المقصود أنه يمحوها فقط على ظاهر الآية يبدل الله سيئات حسنات، هذا هو الصحيح. قال بعض المفسرين وبعض أهل العلم قال المقصود أنه يمحوها، ومحوها مع فعل العمل الصالح كأنه استبدل السيئة بحسنة، والصحيح على ظاهر لا، لأن الله عز وجل يتفضل على من تاب أن يعقبه عن الذنب حسن. وقال بعضهم الحسنات التي تبدل بالسيئات هي حسنات الاستغفار والتوبة والتضرع إلى الله والإنابة، فأولئك يبدل الله سيئات حسنة. نعم هذا هذا يحيط من هذا المعنى. نعم هذه لذيذة في مسلم لما يقرر بذنوبه قال فيقول إن لك مكان كل سيئة من أحسن، قال فيقول يا ربي قد عملت أعمال لا أراها هنا، لأن الله عز وجل ماذا عرض عليه صغار ذنوبه، قال الله عز وجل في الحديث فعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبار، فعرضت عليه الصغائر فقط. حديث أبي ذر في مسلم. أي آية؟ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله بالحق ولا زنا، في قوله تعالى الذنب، لكن كأنه قرأها قراءة، قال فقرأ أو قال مصداقها أو فيها فنزلت، قال مصداقها لعله نظرت معنا قبل أيام قد راجعت اللفظ قال نزلت، إذن يكون تعدد أسباب النزول، لا يقال نزلت مرتين لكن يقال لعله توافق أنها في وقت متقارب فنزلت الآية في هذا وفي هذا. طيب الآن معنا درس آخر، موضوع آخر الآن، لا الآن معنا موضوع آخر. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وانتهينا من هذا الحديث، قال حدثني حرملة بن يحيى التجيري المصري قال أخبرنا ابن وهب، اسمه ابن وهب عبد الله بن وهب، قال أخبرني يونس، من هو يونس؟ ابن يزيد الأيلي عن ابن الشهاب ومحمد بن مسلم قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية هل لي فيها من شيء؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير؟ قال والتحنث التعبد، يعني أمور كان يقصد بها القربة في حال الجاهلية، والجاهلية وإن كانوا مشركين إلا أنهم قد يتقربون، ف فعل الخير والمعروف قد يتقرب به الإنسان في جبلته من الإحسان والصدقة والإعانة، عانة الضعيف، إكرام الضيف، إعانة على نوائب الحق، دفع الظلم عن المظلومين، قد ينتصر له الإنسان من طبيعة نفسه ولو لم يكن مؤمنا. فلو تلونا به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى هل يجر على ذلك؟ ما يجر في حال كفره، ولكن لو أسلم فالله عز وجل تفضل على من أسلم أن تكتب له أعماله التي كان يعملها في الجاهلية. هذا معنى الحديث أسلمت على ما أسلفت من خير، أي ما قدمته من أعمال خير في الجاهلية، فإن الله عز وجل يتقبل ذلك إذا أسلمت. قال النووي رحمه الله تعالى: وما قوله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير، فاختلف في معناه. فقال إمام عبد الله المازري رحمه الله: ظاهره خلاف ما تقتضيه الأصول، لأن الكافر لا يصح منه التقرب فلا يسال على طاعته، ويصح أن يكون مطيعا غير متقرب كنظيره في الإيمان، فإنه مطيع فيه من حيث كان موافقا للأمر، والطاعة عندنا موافقة الأمر. الطاعة موافقة، ليس مجرد الموافقة بل امتثال المأمور الذي عليها السنة. في تفسير الطاعة ليس كتفسير الأشاعرة، إنما امتثال الأمر ابتغاء الثواب من الله سبحانه وتعالى. قال: ولكنه لا يكون متقربا، لأن من شرط المتقرب أن يكون عارفا بالمتقرب إليه، وهو في حين نظره لم يحصل عند الله تعالى. على كل المعنى الصحيح في الحديث أنه الله تفضل عليه بذلك، إذا تقرب بفعل الخير فالله عز وجل تقرب تفضل عليه بأن يقبل منه تقربه الذي كان في الجاهلية بعد الإسلام. أسلمت على ما أسلفت من خير. قال: حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد. قال الحلواني: حدثنا. وقال عبد: حدثني يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد الزهري. قال: حدثنا أبي وهو إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رسول الله، رأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم، أفيها أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد حا. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا أبو معاوية قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله، أشياء كنت أفعلها في الجاهلية. قال هشام: يعني أتبرر بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت لك من خير قال: قلت: فوالله لا أدع شيئا صنعته في الجاهلية إلا فعلت في الإسلام مثله. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه أن حكيم بن حزام أعتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير، ثم أعتق في الإسلام 100 رقبة وحمل على 100 بعير، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديثه. عروة بن الزبير، الرواية الأخيرة ظاهرة الإرسال لكن محمولة على أن عروة أخذه عن حكيم كما في الطرق الأخرى، كما في الطرق السابقة. أعتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير، على 100 بعير، ثم أعتق في الإسلام 100 رقبة وحمل على 100 بعير، وهو ممن عمر 120 سنة، 60 في الجاهلية و 60 في الإسلام. 60 سنة في الجاهلية و 60 في الإسلام. ذكر هذا النووي يوم ذكره أعتق 100 بعير. قال بعض العلماء قالوا من مناقبه أنه ولد في الكعبة، من مناقب حكيم بن حزام أنه مولدته في الكعبة. قال بعض العلماء: ولا يعرف أحد شاركه في هذا. قال العلماء: من طرف أخباره أنه عاش 60 سنة في الجاهلية و 60 في الإسلام، وأسلم عام الفتح ومات في المدينة. سنة 54 قال فيكون مراد الإسلام الحين ظهوره وانتشار الله. الكافر إذا استمر على كفره يعني، أما إذا أسلم فيحسب له فعل الخير. في حديث أنس أن الكافر يطعم بما يعمل من حسنات في الدنيا، وإذا كان يوم القيامة لم يجد له حسنة، هذا في حق من استمر على الكفر. أما من أسلم فحديث حكيم بن حزام يدل على أنه يكتب له ما قام ذا ما تقرب به إلى الله عز وجل في حال كفره. لأن الآية نزلت مرة واحدة على نبينا عليه الصلاة والسلام، لكن لما يقولون تعدد سبب النزول مقصودهم تعدد السبب فقط، فتوافق أنه في وقت واحد فنزلت الآية لتلك الأسباب. قد يقول هذا نادرا أنها كرر عليه نزولها، لكن في النفس شيئا لا بس قد يحمل في بعض الأوقات إذا لم يوجد جمع إلا هذا ممكن يقع، إذا لم يمكن الجمع الأول قد يلجأ إلى هذا الجمع يقال لعل لا تكرر نزولها. الشيخ في أسباب النزول يقول لعل توافق في وقت واحد فنزلت الآية. يقول الموتى لا يسمعون، فكيف بنبينا عليه الصلاة والسلام عندما نادى قتلى بدر؟ تقدم أننا قلنا في الدرس إلا من خصه الدليل، وهذا مما جاء الدليل بأن النبي عليه الصلاة والسلام وبخهم وقرعهم وقال يا أبا جهل بن هشام يا عياش يا عتبة بربيعة يا شيبة بربيعة، عدد أسماءهم وقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر يا رسول الله أن يجيب وقد جيفه؟ قال وله نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا. كان هذا تقريعا، وأسمعهم الله سبحانه وتعالى تقريعا لهم. يقول عنده حاسوب اشتري بمال أرسل لمصالح الدعوة فاستفيد منه كثيرا في الدعوة، ولكن ما زال لكن الذي يعمل عليه ربما أحيانا يستخدمه في مصالح خاصة. لا يزال يوضع للدعوة كما هو عليه، وإذا استخدم ضمنا لبعض الأمور ما بحيث أنه ما يعارض الاستخدام الذي لمصلحة الدعوة إن شاء الله لا بأس، ومن كان يكثر فيه أو يعارض أو ما أشبه ذلك فليس له ذلك. يقول أخ السائل أوقف الرجل أرضا لبناء المسجد فيها ثم أوقف جردة فيقول تبعا للمسجد ويزرع فيها القات ويأكل هذا المال، بل صارت وقفا للمسجد لا يجوز زراعة القات فيها وتستخدم في أمور أخرى لمصالح المسجد غير القات بعد أن يبنى المسجد. يقول نسمع كثيرا ابن حبان رحمه الله متساهلا في الرجال ثم سمعناك تقول متشدد في الجرح، ذكر علماء متساهل في التوثيق المجاهيل ومتشدد في الجرح اجتمع فيه الأمران، فلا إشكال يعني يوثق من ليس معروفا بحكم أنه مسلم لم يعرف فيه جرح فوثقه، فحصل التساهل من هذا الباب. والجرح يغلط الراوي غلطات لا يحكم عليه العلماء بالترك فيها، يحكم عليه بالضعف سوء حفظ وهو يحكم عليه بالترك. قال هل يجب على الذي يتشاهد شاهد الأوسط أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية أو مستحب أم ماذا؟ ليس فيها نص صريح إلا أنه قولهم يا رسول الله أمرنا قد علمنا كيف نسلم عليه فكيف نصلي عليه؟ السلام موجود في ماذا؟ في التشهد الأول والثاني، ففيه إشارة إلى مشروعيته أيضا في الأول. قد ماذا أمرنا الله أو قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، والسلام موجود في الأول والثاني، فيه إشارة إلى أنه لا بأس أن يقال أيضا في الأول. وكذلك حديث عائشة في صلاة الليل لما قام 9 ركعة فتشهدت الشهادة الأول في الركعة الثامنة، قال في رواية مسلم فجلس فأثنى فماذا يتشهد ونعم فجلس فأثنى على الله. جاء في رواية لعوانة قال فتشهد وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم، ففيه أنه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول مع أنه في قيام الليل، لكن يستفاد هذا مع ما تقدم أنها مشروعة وهو قول الشافعي. أما مسألة الوجوب فنحن لا نرى وجوب الصلاة لا في الأول ولا في الثاني، لحديث ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل ما تقول في الصلاة، قال أتشهد وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، لا أحسن دندنتك ولا دندنة معك، قال حولها من دندي. فلم فصحت صلاته، وأيضا لم يأمر بها المسيء في صلاته. وأيضا حديث ابن مسعود لما علمه التشهد قال عليه الصلاة والسلام ثم تخير من الدعاء ما شئت أو أعجبه إليك فتدعو به. وكثير من أهل العلم أو جماعة من أهل العلم عدوها من الواجبات، إلا أن الجمهور على أنها مستحبة وهو أقرب، ويكون استحبابها متأكد، يكره تركها، يكره الترك، ولا ينبغي أيضا تركها مع وجود الخلاف، بعضهم يعدها من الأركان وبعضهم يعدها واجب فقط. كذلك في السنة والسنة، في الفريضة أو في السنة الحكم فيها واحد. يقول ما حكم أخذ وقف أخذ وقف للمسجد يستفاد منه في مصلحة عامة، مثل خزان مياه يتبع المسجد فيوضع قريب بئر ويعبى للمصلحة العامة، لا يجوز أخذ الوقف في المسجد إلا إذا تعطل نفعه، فلا بأس أن يحول لمصلحة أخرى، أما وهو لم يعطل النفع به فلا يجوز أخذه وينظر غيره. يقول إذا احتاج إليه لمسجد آخر لعارض فقط يوم أو يومين أحداث، إذا استغنى عنه اليوم اليومين لا بس، إذا كان ذلك المسجد لا ضرر عليه بأخذه اليوم أو يومين. كان يقول إذا اجتمعوا في مسجد آخر مجاور واحتاجوا أن ينقلوا الخزان في ذلك اليوم إن شاء الله لا بأس. نعم يعني هناك خزانات فائضة عن حاجة المسجد. ينظرون غيرها، قد تأتي الحاجة فلا يتسهل الناس في الأوقات، يعني قد تأتي الحاجة إليه تعطل النفع ما أحد انتفع به بالمسجد. قد يحتاج إليها من الأيام فلا ينبغي أخذه، والله المستعان. لا يقول استعارة ناطور المسجد لعرس، لا ما يصلح هذا، لا لعرس ولا لغير عرس، الله المستعان. يقول إذا طلق الرجل امرأته وكان الأب يخشى على أولاده من سوء التربية وهم دون سن التمييز، هل يأخذهم الأب على الأم؟ إذا أثبت أنهم يربونهم تربية غير شرعية فله أن يأخذ، أن يحول الحضانة إليه لإثبات عند القاضي عن طريق الشهود والبينات، فلا بأس تتحول الحضانة إلى من كان صالحا، لأن الحضانة المقصود بها القيام برعاية الطفل، والله المستعان. يقول ذبح شاة ونسي أن يذكر اسم الله عليها ثم قلت حين سالت الدماء وهي ما زالت حية، فإذا كانت قد جرت السكين على جميع العروق انتهى عليك الوقت، فلا تحل على الصحيح، لا تحل لك على الصحيح، لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وبعض أهل العلم يقولون الناسي لا بأس، لكن الأقرب أن الناسي مرفوع عنه الإثم من حيث الإثم، أما الحكم الوضعي من حيث التكليف ليس آثما، وأما الحكم الوضعي فهو شرط، هي شرط من صحتها، فلا تصح إلا فلا تحل إلا بالتسمية. وهذه فتوى أيضا الشيخ ابن باز، الشيخ العثيمين والفوزان، شيخنا يحيى أيضا. ضرب ضربة واحدة بسيف، الله بسم الله، لا لا إذا كانت ضربة واحدة لا يصلح هذا، التسمية على الأول فقط، أما لو كانت ضربة واحدة بسيف لو قدر هذا يضرب ضربة واحدة بسيف بسم الله ويضرب اثنتين أو ثلاث بضربة واحدة هذا يصح، هذه تسمية عليه. هذا في الأكل، في الأكل، أما الذبح ما ذهبت عليه، الذبح ذهبت. طيب بقي لو ذكر بقي بعض العروق ما قد قطعت، نعم ذكر قد قطع مثلا البلعوم والمريء، بقي العروق الأوداج يجزي، يسمي ذاك الوقت إن شاء الله تجزي، ما قد انتهى من الذبح، ما زال هناك بعض الأمور. هي أربعة، هي أربع أمور ماذا تقطع؟ مجرى النفس ومجرى الطعام، المريء والبلعوم والوديان، الوريدان بجوانب الرقبة، أربع أمور إذا قطعت انتهت الذبيحة. أما النخاع الذي خلفها لا ما له علاقة، هذا النخاع هذا الذي بالخلف الأفضل تأخيره، ما هو السبب؟ نعم هذا تعذيب لها أن يكسر، هذا أمر، لأن ما وهناك أمر آخر، ما هو السبب أنك هذا يسدد في خروج الدم، حسد، نعم يسدد في خروج الدم، لماذا؟ لأن الأعصاب من هذا النخ أعصاب الرأس، الأعصاب تمد القلب ما يزال يرجف فيضخ الدم فيخرج تخرج الدماء، لكن إذا قطع انقطع العصب، انقطع العصب فلا يعني ربما انقطع حركة القلب تنقطع قبل إخراج الدماء كلها، قبل خروج الدماء كلها، ولذلك من حسن الذبيحة أنها يتأخر. قد ثبت عن عبد الله بن عمر أنه كان يكره النخ، سمى النخ معنى كسر النخاع، هذا تذبح البهيمة بقطع وداجة إلى أن يصل إلى النخاع أو العظم الذي في مأخرة الرقبة فتترك، من أجل هذا من الأسباب أن الأعصاب فيها، فإذا قطعت الأعصاب توقف القلب عن الضخ، لكن إذا تركت فيبقى يضخ يضخ حتى تنتهي الدماء ويتوقف عن ضخ الدم فيموت موتا جيدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.